ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق

في إبراهيم المكرم فقرره I'm صدق الله.